في إسناد حديث جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. فهذا الحديث اضطرب فيه الرواة على نحو من 20 وجها مختلفة، قد يمكن إرجاع بعض منها إلى بعضها الآخر، لكن لا انفكاك عن بقاء الاختلاف المؤثر الذي يتعذر معه ترجيح بعضها على بعض. وأيضا يصلح مثالا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإن التحقيق أنه مضطرب سندا ومتنا. الصورة الثانية التردد في الإسناد أو المتن من الراوي المعين، فيقال كان فلان يضطرب فيه تارة، فتارة يقول كذا وتارة يقول كذا. مثاله ما أخرجه الترمذي من طريق شعبة بن الحجاج قال أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الترمذي رحمه الله كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث، يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى كان ضعيفا لسوء حفظه. وفي هذا أن اضطراب الراوي المعين في أحاديث من أسباب ضعفه في حفظه، والحديث الذي اضطرب فيه يعل من جهة لين ذلك الراوي في حفظه ومن جهة اضطرابه في تلك الرواية. وربما وقع الاضطراب من الثقة، لكن يكون قليلا إلى جنب ما روى، فمثله يوجب احتياطا ومزيد تحر قبل تسليم قبول روايته، وذلك بتتبع طرق الحديث المعين. فإن سلم من الاختلاف المؤثر فهو صحيح الحديث إعمالا لما ترجح من الثقة المقتضية لضبطه. مثال ذلك عبد الملك بن عمير ثقة، قال الإمام أحمد مضطرب الحديث جدا مع قلة حديثه، ما أرى له 500 حديث وقد غلط في كثير منها. وقال يحيى بن معين مخلط، وهو يريد ما ذكره أيضا الإمام أحمد. واضطرابه بينه الإمام أحمد في رواية أخرى عنه فقال يختلف عليه الحفاظ، وهذا يعني أن ما لم يختلف عليه فيه فهو من صحيح حديثه، وما اختلف عليه فيه اختلافا غير قادح على أي وجوهه كان فهو كذلك من صحيح حديثه، وما كان منه كذلك فهو مما يعل باضطرابه ويضعف لذلك. وقد يقع الاضطراب للراوي الثقة في روايته عن شيخ معين لا مطلقا، فيقال فلان مضطرب عن فلان، فيكون اضطرابه في شيخ معين. ومن ذلك أن الإمام أحمد قال في محمد بن عجلان ثقة، فقيل له إن يحيى القطان قد ضعفه، قال كان ثقة، إنما اضطرب علي حديث المقبري، حديث المقبري، يعني أنه يضطرب في حديث المقبري، كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة، والمقبري يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عنه بواسطة، فمحمد بن عجلان جعله عن أبي هريرة ولم يجعله عن الواسطة عن أبي هريرة. فمثل هذا إن قدح في حديث الراوي فإنه لا يقدح إلا فيما رواه عن ذلك الشيخ، على أن ابن عجلان لم يضر حديثه عن المقبري أنه اضطرب فيه خلافا لما قد يفهم من جرح يحيى ابن سعيد القطان له، لأن اضطرابه من جهة أن سعيد المقبري كان يروي عن أبيه عن أبي هريرة وسمع كذلك من أبي هريرة. فذكر ابن عجلان عن نفسه أنه اختلطت عليه فجعلها جميعا عن سعيد عن أبي هريرة، فما ذكر فيه من روايته عن سعيد عن أبيه فهو صحيح، وما لم يذكر عن أبيه فإما أن يكون سعيد بين سماعه من أبي هريرة وإما أن يكون رواه بالعنعنة، فإن كان مبين السماع فهو كذلك متصل صحيح، وما لم يبين فإن وافق ابن عجلان عليه غيره فهو صحيح متصل، وإلا وردت عليه مظنة الانقطاع بين سعيد المقبري وبين أبي هريرة، وإذا احتملنا فيه سقوط أصل واسطة فهو منقطع مظنة، لكن حيث علمنا الواسطة المذنون سقوطها وهي أبو سعيد المقبري وهو ثقة، فلك أن تقول عاد الإسناد إلى أن يكون صحيحا للعلم بالساقط المتعين كونه ثقة. هذا مثال الاضطراب. وأما الحديث المعلل هو الحديث الذي يطلع فيه على علة قادحة في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة في الظاهر، ويندرج فيه ما تقدم من صور المعلل بالقلب والتصحيف والإدراج كما يندرج تحته الشذوذ والاضطراب. فهذه وإن كانت لها ألقابها في الضعف لكن يصلح تسميتها عند اكتشاف الضعف بسببها المعلل، ويدخل في المعلل ما هو أوسع من ذلك، إذ تارة تكون العلة من جهة تفرد الراوي، وتارة من جهة المخالفة، وتارة من جهة الاختلاف. وشرح هذا النوع بعمومه وأمثلته وصوره وطرق كشفها في النقد الخفي، كما يجب ملاحظة أن من الصور ما يدرج تحت العلة لكنه لا يقدح في ثبوت الحديث، كشك الراوي وتردده بين ثقتين يقول حدثني فلان أو فلان، فهذا وشبهه لا يقدح لأن الحديث كيفما كان فهو عن ثقة. ومن هذا الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن التابعي مثلا عن صحابي، ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعينه لكن عن صحابي آخر، فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوزون أن يكون التابعي سمعه منهما معا إن لم يمنع منه مانع، ولذا قال السخاوي رحمه الله: وفي الصحيحين الكثير من هذا، وبعض المحدثين يعلون بها متمسكين بأن الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة. قال: والكل متفقون على التعليل بما إذا كان أحد المتردد فيهما ضعيفا. الأصل أن طريق معرفة علة الحديث جمع طرقه ثم النظر فيها، لأن المعلل هو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا، والمعلل هو ما اختلف فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة ظاهرا. هذا الحديث المعلل من أهم أنواع علوم الحديث إن لم يكن هو أهمها، لأن كثيرا من أنواع الحديث التي مرت ولها أسماء مخصوصة لكن تعود إلى هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المعلل، فالمقلوب والشاذ والمرسل والمدلس والمدرج والمضطرب كلها ترجع إلى هذا النوع من أنواع علوم الحديث وغيرها من الأنواع، لأن لفظة الإعلال لفظة تجمع أطرافا كثيرة أو أنواعا كثيرة من علوم الحديث. فالضعف الذي يرد إلى الحديث تارة يكون ظاهرا فهذا لا مدخل للإعلال فيه، وبعضهم يقول هذا يسمى فيه علة ظاهرة إذا كان الإسناد فيه راب ضعيف أو كان الإسناد فيه انقطاع هذا يسمونه ضعيفا ظاهر الضعف. أما الحديث المعلل فإنه لا يتطرق إلا الحديث الذي يظن أنه صحيح، يظن أنه صحيح أو أن الذي يظهر للمطلع عليه في أول الأمر أنه صحيح. ولهذا يكون الإعلال عادة يكون في الأسانيد التي ظاهرة الصحة ولأن المؤلف قال وهو ما اطلع فيه على علة قادحة، فقوله على علة قادحة يخرج عندهم العلة الغير قادحة. والعلة القادحة يقول إذا ورد عندنا حديثان مختلفان وصححنا الوجهين معا فإنها لا تكون هذه علة قادحة وإن كانت في الظاهر أنها علة لحصول الاختلاف. كذلك قوله في صحته دليل على أن العلة تتطرق إلى الأسانيد أو الأحاديث الصحاح، ولهذا قال في صحته. الثالث قوله مع السلامة عنها ظاهرا، هذا دليل على أن العلة خفية لا تدرك لأول وهلة. أما العلة الظاهرة فإنها لا مدخل لها في باب الإعلال عندما يمثلون مثلا بحديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. يقولون هذا الحديث أردنا أن نطبق عليه معنى الحديث المعلل فإننا ننظر في الإسناد، الإسناد معمر وهو ثقة وزيد بن أسلم وهو ثقة وعطاء وهو ثقة وأبو سعيد صحابي، قال هذا إسناد ظاهر الصحة لأن كل راو سمع ممن فوقه وكلهم ثقات. هذا لو لم يرد إلا هذا الطريق لقلنا إنه حديث صحيح، لكن قال العلماء هذا الحديث معلول لأن الحديث يرويه مالك والثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه علة وهي الإرسال، يعني أن معمرا أخطأ في ذكر أبي سعيد الخدري في الإسناد فزاد في الحديث أبا سعيد الخدري، فلما زاده صار الإسناد متصلا. لكن لما رواه مالك والثوري وجدنا أن إسنادهما خال من ذكر أبي سعيد وإنما هو مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن معمرا قد أخطأ في الحديث ووهم فيه. والعلة هنا ليست ظاهرة، ليس فيه انقطاع ظاهر وليس فيه ضعف ظاهر، إنما تطرق إليه الضعف لأننا وقفنا على الحديث من طريق آخر فوجدنا أن هذا الطريق الذي هذه الطريق التي ظاهرها الصحة وجدنا أن الراوي قد أخطأ فيها، والراوي هنا ثقة لكنه أخطأ فخالف غيره فنسمي حديثه معلولا. فحديث معمر هنا معلول لأن معمرا أخطأ فيه فزاد فيه أبا سعيد الخدري فأصبح الإسناد متصلا، ولكن مالك والثوري رواياه مرسلا عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المدرج. المدرج قال المصنف هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، وهذا يدل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ فقد صن فيه الخطيب تصنيفا وكثر منه وكثير منه غير مسلم له إدراجه. المدرج قسمان، القسم الأول مدرج الإسناد والثاني مدرج المتن. فمدرج الإسناد أربعة صور، الأولى أن يقع الحديث للراوي عن جماعة يحمله عنهم فيجمع الكل بإسناد واحد لا يبين الاختلاف، وصورته أن يروي الثقة الحديث عن رجلين يجمع بينهما رواية أحدهما مرسلة والرواية الآخر متصلة، فيسوقه هو متصلا. ومثل هذا الصنيع قيل فعله سفيان بن عيينة مع حفظه كما ذكر بعض الحفاظ. وكذلك سأل أيوب بن إسحاق أحمد بن حنبل عن محمد بن إسحاق قال يا أبا عبد الله ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد لا يفصل كلام ذا من كلام ذا. فأحمد لينه لهذا الصنيع. وكذلك كان من أسباب الطعن على محمد بن عمر الواقدي كذلك، حيث قال أحمد بن حنبل كنا نرى أن عنده كتبا من كتب الزهري أو كتب ابن أخي الزهري، فكان يحيل وربما يجمع فيقول فلان وفلان عن الزهري. الحديث نبهان عن معمر، والحديث لم يروه معمرا أيضا، وهو حديث يونس حدثنا عبد الرزاق عن ابن المبارك عن يونس كان يحيل الحديث، ليس هذا من حديث معمر. الصورة الثانية أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ومن هذا ما وقع من بعض أهل الحديث ما ساقه محمد بن إسحاق في السير والمغازي وذكر طرفا منه مسندا ثم أدرج فيه شيئا في ذلك الخبر ليس مما وقع له بنفس ذلك الإسناد، فيخرجه الراوي من طريق ابن إسحاق بالإدراج كالجزء من ذلك الحديث المسند، بل ربما فصل المدرج عن سياق الخبر المسند مركبا له على إسناده. الصورة الثالثة أن يكون عند الراوي متنان مختلفان كل منهما بإسناد يخصه، فيرويهما راو عنه بأحد الإسنادين أن يدخل متن أحدهما على إسناد الآخر. وهذه من صور دخول حديث في حديث، هذه من صور دخول حديث في حديث، وهذا مما يسمى بالنقد الخفي، به يتبين دخول حديث في حديث. الصورة الرابعة أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام من متن الحديث فيرويه بذلك الإسناد. ومن ذلك ما وقع لثابت بن موسى الزاهد قال ابن حبان روى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا قول شريك قاله في عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد. فأدرج ثابت بن موسى في الخبر وجعل قول شريك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سرق هذا من ثابت بن موسى جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك، وهذا ضعف بين وغفلة ظاهرة كانت من أسباب ضعف حديث ثابت ابن موسى في هذا الحديث. قال أبو الأصبغ محمد بن عبد الرحمن بن كامل وكان ثقة قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. قلت ما تقول في حديث جابر من كثر صلاته بالليل؟ فقال غلط من الشيخ، وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه، يعني أنه وقع منه ذلك خطأ، فإنه دخل على شريك فوجده يحدث، فدخل على شريك رجل فقال شريك من كسر الصلاة بالليل سنرى وجهه بالنهار، فظن ثابت بن موسى أن هذا من الحديث فرواه على ذلك، ثم أخذ عن ثابت بن موسى وروي بهذا اللفظ. أيضا القسم الثاني من الإدراج مدرج المتن. مدرج المتن قال الذهبي هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أو لا يبين للسامع إلا أنه من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة لا تفصل هذا من هذا أو لا تفصل هذا من هذا. طريق معرفة الإدراج، يعرف الإدراج في المتن بأمور، أولها وجود قرينة في السياق تدل على أن الجملة مدرجة كاستحالة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما وقع في رواية البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بقرينة قوله وبري وبر أمي، فإن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت عنه وهو صغير، وهذه الصورة من الإدراج متميزة دون حاجة إلى دليل خارجي، مع أن مسلما حين أخرج الحديث قال في روايته والذي نفس أبي هريرة بيده فذكرها، فبين أن هذا الكلام من كلام أبي هريرة، لكن في رواية البخاري قال والذي نفسي بيده، فقد يظن الظن أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأول. الثانية تصريح الصحابي راوي الحديث بأن تلك الجملة من كلامه، وذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا يعني عبد الله بن مسعود، فهذا الإدراج لا يخفى. الثالث تصريح بعض الرواة بفصلها عن أصل الحديث، مثاله ما وقع من بعض الرواة لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاه دخل الجنة، فأدرج فيه بعضهم سياق الأسماء كما أخرج الترمذي من وغيره من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، زاد بعد قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك إلى آخر الحديث. فهذا حكم العلماء بأنه مدرج وليس من أصل الحديث. لم تفصل هذه الزيادة على الحديث مما ظنه بعض الناس أنه من جملة الحديث، والحديث عند البخاري وغيره عن أبي اليمان عن شعيب دون ذكرها، وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد دونها، ومن غير وجه عن أبي هريرة بدونها. لكن قد يقول قائل هذه زيادة ثقة، والزيادة غير المخالفة من الثقة مقبولة، نقول نعم، لكن على التحقيق لو كان بعض الرواة لم يذكرها وبعضهم ذكرها وليس في مجرد ذلك دليل على الإدراج، لكننا وجدنا ما يبين أنها مدرجة، فحينئذ نحكم على هذه الزيادة بأنها مدرجة ولا نصححها. طيب الحديث أيضا أخرج الحديث أيضا عثمان بن سعيد الدارمي بإسناد آخر للوليد بن مسلم قال عثمان حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من أحصاها كلها دخل الجنة. زاد بعده قال هشام يعني بن عمار وحدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك، وقال كلها في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو فساق الأسماء. فدل هذا على أن الوليد كان يحدث بالحديث المرفوع بإسنادين، وكان يدرج فيه الأسماء مما أخذه عن سعيد بن عبد العزيز من قوله. لكن يجب أن تعلم أن كشف مثل هذه العلة ليس مما هو يسير، بل هو صورة من الصور الخفية لعلل الحديث. ولذا قال الذهبي رحمه الله: هذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. واعلم أن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كان ممن عرف بالإدراج في المتون، يدرج اللفظ يفسر فيه اللفظ ونحو ذلك، وليس بالكثير في حديثه، وليس بالكثير في حديثه. والتأصيل أنه لا يصح ادعاء الإدراج في إسناد أو متن إلا إذا قام برهان يبين على وجوده، وإذا ثبت. فإن كان من مدرج المتن حكمنا لذلك القدر المدرج بكونه ليس من الخبر ولا يقدح في سائر الخبر، ويكون كذلك القدر من الجملة الحديث الضعيف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من مدرج الإسناد فإنه قد يستدل به على لين الراوي أو ضعفه، وإن كان من الثقات المتقنين فبيان إدراجه فيها مذيل لأثر محذورها، ولا يقدح صنيع ذلك فيه، إنما يقدح فيما نتج عن إدراجه من أثر، وحديثه دون الإدراج صحيح. والخطيب أبو بكر الخطيب رحمه الله له كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، وهو كتاب نافع في هذا الباب، وقد ذكر فيه أمثلة كثيرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ألفاظ الأداء. ألفاظ الأداء، فقال المصنف رحمه الله: ألفاظ الأداء. فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه على الشيخ. وهذه تسمى صيغ الأداء أو صيغ التحديث. صيغ الأداء أو صيغ التحديث، فالراوي له حالان: حال تحمل وهو قراءته على الشيخ أو إسماعه منه أو روايته عنه بالإجازة أو بالكتابة أو بالمناولة أو غيرها، فهذه تسمى طرق التحمل، يعني الطريقة التي تحمل بها الحديث، سواء كان قراءة على الشيخ يعني يقرأ على الشيخ في الكتاب، أو سماعا من لفظ الشيخ، الشيخ يحدثه وهو يسمع ويكتب عن شيخه، أو إجازة بأن يجيز الشيخ رواية مروياته، أو مناولة بأن يعطيه الشيخ مروياته ويقول اروي عني هذا أو نحو ذلك. فهذه هي أشهر طرق التحمل، مع الكتابة يكتب الشيخ للشيخ سواء. هذا يحدثك بهذا الحديث أو يحدثك بهذا الجزء أو بهذا السماع أو نحو ذلك، فيسمى كتابة. فالشاهد أن هذه الأشياء المؤلف أورد ما أورد، طبعا ما أورد الكتاب الكتابة، لكن هذه داخلة أيضا في ألفاظ التحديث. لكن أورد هذه الأشياء الأربع، وهي السماع والقراءة والإجازة والمناولة، هذه الأشياء تسمى طرق التحمل، وهي الطرق التي تحمل الراوي من خلالها الحديث عن شيخه فإذا قال الراوي حدثنا، فهذه تدل على أنه سمع من شيخه سماعا، وهذا السماع معه آخرون ليس منفردا بالشيخ. وإذا قال حدثني معناه أنه حدثه عن طريق السماع، يعني سمعه من شيخه من لفظ شيخه، ثم إنه قد حدثه لوحده ليس معه غيره. وكذلك بالنسبة لسمعت هذه تعبر عن السماع، وهي ظاهرة في أن في السماع لكن ليست كحدثنا، فإنها ليست في الظهور مثل كمثل سمعت. وإن كانت كلمة حدثنا في الغالب لا تستعمل إلا فيما سمع من لفظ الشيخ، وأيضا يعبر عن السمع بقول أخبرنا، ولكن على قلة، وهي أقل من حدثنا بكثير. وبعض أهل العلم لا يجيزها ويقول ما سمع لا يعبر عنه بأخبرنا، إنما يعبر عنه بحدثنا أو بحدثني أو بسمعت. أما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو، يعني أخبرنا صادقة لما سمعه من لفظ الشيخ، هذا عند طائفة من العلماء. فإذا سمع من لفظ الشيخ جاز له أن يعبر عند بعض العلماء بقوله أخبرنا. وكذلك هذه العبارة في أصلها يعبر عنها عند أكثر العلماء عما قرأه على الشيخ أو قرأ على الشيخ وهو حاضر. فإن كانوا يقرؤون على الشيخ كمن يقرؤون على الإمام مالك، قرأ عليه يحيى بن يحيى الليثي، كان يقرأ على الإمام مالك الموطأ، يحيى معه الموطأ والإمام مالك يستمع إليه القراءة، فالشيخ مالك والقارئ يحيى. فإذا كان هناك حضور غير يحيى فهذا يعبر عنه يحيى بقوله أخبرنا، فقوله أخبرنا تعبر عن القراءة على الشيخ، لأن الشيخ لم يحدد ويسمع لفظه، وإنما يقرأ عليه فيقر، كأنه يقال هذا الحديث ترويه فيقول نعم، أو فإقراره كاف بالسكوت، فإذا أخطأ الراوي رد عليه. فهنا أخبرنا تدل على القراءة، وتدل على أن هناك عددا حاضرين مع القارئ. وإذا قال أخبرني فهذا يكون قد قرأ على الشيخ وحده، فإذا قرأ يحيى على مالك وليس هناك حضور فإنه يعبر عنه بقول أخبرني، فأخبرني هنا تدل على طريقة التحمل، أن طريقة التحمل كانت عرضا أو قراءة، وهذا هو المحتمل. وهناك من سوى فيما تحملوا عن طريق السماع بين حدثنا وأخبرنا، ومن ذلك مالك والبخاري سووا بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، وأنها بمعنى واحد. وليس المراد التسوية المطلقة الشاملة لنوعي التحمل والسماع والعرض. ثم قال فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. أنبأنا وأنا هي أخبرنا، لكن العلماء يختصرون، فأنا الاختصار لأخبرنا، كما أنهم يختصرون في بعض الأحيان على قلة أرنا، كما يختصرون حدثنا بثنى ونا، أو أحيانا يقول ثنى، وعلى قلة يقولون دثنا بدون حاء، وهؤلاء قلة قليلون. وجاء المتأخرون فاشتهرت هذه اللفظة أو هذه الكلمة عما تحمل عن طريق الإجازة، يعني أخبرنا تدل على الإجازة، لأن الإجازة في المتأخرين كثرت جدا، وأما عن المتقدمين فكانت قليلة الإجازة، الأكثر السماع والعرض. والإجازة والمناولة والكتابة كانت قليلة في المتقدمين، لأنهم كانوا رواه ويحفظون لكل راوي ما يرويه، لكن المتأخرون عندهم الكتب وقد اشتهرت وتناولها العلماء فصاروا يهتمون بمسألة الإجازة، أو كانت أكثر الروايات بالإجازة من باب الإبقاء على سلسلة الإسناد المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة أنبأنا عند المتأخرين يطلقون غالبا فيما يتحملوه عن طريق الإجازة، وكلمة أخبرنا أيضا يطلقون عما تحملوه عن طريق الإجازة غير أنها قليلة. وبعض العلماء يرى أن ما تحمل بالإجازة ثم عبر عنه بأخبرنا أن هذا من باب التدليس، وخاصة في المتأخرين، وخاصة في المتأخرين. والتعبير بالإنباء عن التحديث وعن الإخبار، لكن غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. ومن ذلك قول الله عز وجل: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، دل على التساوي، والحديث والخبر والنبأ مترادفات، يعني أن هذه الآية دلت على المساواة بين التحديث والإخبار والإنباء. والإنباء في لغة العرب يطلق على الإخبار والتحديث، فكان التعبير بالإنباء عن التحديث وعن الإخبار ليس فيه شيء من جهة ما دلت عليه لغة العرب لتساوي هذه الألفاظ في المعنى، فبأيها عبر كان المعنى متساويا. قال المصنف: وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في لفظ الإجازة حدثنا، وهذا تدليس، ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. إذن الكلام بعض المغاربة هذا الكلام بعض المغاربة ألفاظ بعض المغاربة هذا يشكل على الأول، لأن في الأول ذكر أن أنبأنا وأنا تطلق على ما تحمل عن طريق الإجازة، ثم تخصيص المغاربة بأخبرنا هذا يشعر الله أعلم أن قوله أنا وأخبرنا أن هذه اللفظة يحتمل أن تكون مقحمة في الكلام من النسخ وليست من كلام المؤلف، وإن كان سبق لنا عند بيانها أن أخبرنا هذه تطلق، وقد أطلقها جمع من العلماء على الإجازة كما صنع ابن نعيم، ولكن سبق أيضا قولنا أن بعض العلماء يعد من باب التدليس، يعني يعد من باب التدليس في هذه الصيغة. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة، ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، يعني ما تحمله الراوي عن طريق الإجازة والمناولة يعبر فيه قال لنا، لكن في المناولة والإجازة أو في المناولة بالذات يعني غالبا توجد التعبيرات حدثني مناولة وأخبرني مناولة، ناولني مسموعات وهكذا. فالشاهد قال لنا هذه تحتمل أن تكون من باب المناولة، لأن كلمة قال ليست جزما بالسمع، وقد قال أنها صور من صور التدليس الدارقطني وأبو نعيم الأصبهاني. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني قرئ على أبي القاسم البغوي، يعني هذا سبق أنه من أقسام التدليس، أو التدليس يطلق على شيئين أحدهم عن الشيخ الذي سمع منه ما لم يسمعه منه، فهنا الدارقطني مكسر عن البغوي، ولكن في بعض مجالس البغوي فاتته هذه المجالس فلم يسمع من البغوي مباشرة وإنما سمع بواسطة عن البغوي، فهذا الصنيع ما قال فيه الدارقطني على البغوي كما هي عادة من يدلس ولم يقل حدثنا أو سمعت، لأنه لو قال ذلك وهو لم يسمع لكان كاذبا، ولكنه عبر بهذا الصيغ قرئ على أبي القاسم البغوي وهو صادق فيما قال قرئ على أبو القاسم البغوي، وظاهر هذه اللفظة يدل على أن الدارقطني قد سمع أو حضر القراءة على شيخه البغوي، لأنه معروف بالرواية عنه. وهذا يقول المؤلف يعد من التدليس، يعد من باب التدليس، لأن هذه اللفظة موهمة. ثم قال المصنف: ومن ذلك أخبرنا من كتابه، يعني ومن التدليس قوله أخبرنا فلان من كتابه. يعني أن الراوي إن تحمل عن شيخه بالإجازة أو مناولة، فإنه إن عبر بقوله أخبرنا من كتابه فهذا فيه نوع تدليس، لأن هذه الكلمة عادة لا تطلق إلا على ما سمع من لفظ الشيخ. إذا جاء أو ذكر فيه حرف من أخبرنا من، فهي من هذه مشعرة بأنه حدثه. ومن الكتاب بنص الكتاب، أخبرنا بنص الكتاب في سماع من لفظ الشيخ. لكن إذا تحمل إجازة أو مناولة فلا ينبغي له أن يقول أخبرنا من كتابه، لأنه في الحقيقة لم يتلفظ ولم يسمع لفظ الشيخ، وإنما أخبرك في كتاب الذي أجاز لك روايته أو ناولكه لتروي عنه، فهو أخبرك في كتاب، كما تقول الآن أخبرني في الرسالة التي ترسل إليك، ولا تقول أخبرني من الرسالة، لأنه ما قرأ عليك أو ما أسمعك اللفظ، وإنما أخبرك في هذه الرسالة. إذن فإذا كان من باب الإجازة والمناولة فلا يقال أخبرنا في كتابه، فمن صنع ذلك فقد وقع في نوع من أنواع التدليس. قال: ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على الشيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة. يعني إن من لم يكن من أهل التحمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحضر مجلسا لعالم يحدث فيه بالحديث فهذا غير المؤهل. والطفل إذا حضر المجلس حضورا ولم يقترن هذا الحضور بإجازة الشيخ، فإنه إذا عبر بعد ذلك بما سمعه في هذا المجلس أو بالأحاديث التي حضرها عبر عنها بقوله أنبأنا، فهذا فيه نوع تدليس، لأن هذه العبارة في الغالب لا تطلق إلا على ما أجازه الشيخ، وهذا ليس عنده إجازة من الشيخ وإنما هو مجرد حضور. فمن باب السماع فإذا حدث الشيخ فهذا سماعه، فهذا الطفل لا يصح له سماع لأنه غير مؤهل للسماع ولا يدرك الألفاظ على حقيقتها. فلو عبر عن ذلك بقول أنبأنا هذا من باب الإجازة، وهو ليس عنده إجازة. ولو عبر عنه بسمعت فهذا ليس من أهل التحمل في تلك الفترة، فهذا يصير في نوع تدليس. لكن العبارة الصحيحة يقول حضرت مجلس فلان، هذه العبارة أصح، لأن هناك حضورا لمجلس الشيخ وهناك إذن بالرواية، فإذا أذن أو أجاز بالرواية قال جميع من في المجلس أجزتهم رواية حديث هذا، فهذا الحديث وهذه الإجازة الشاملة للجميع تشمل الصغير والكبير. فإذا عبر عنها بعد ذلك في الأداء عبر عنها بقول أنبأنا لم يكن مدلسا، وإن لم يكن عنده إجازة من الشيخ فإنه نوع تدليس. ثم قال المصنف: وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، لأن هذا صغير ليس من أهل التحمل. قال: إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. جرت عادة العلماء أن يكتبوا أسماء الذين ينقلون عنهم، ويروون عنهم سجل أسماءهم، فإذا لم يأذن الشيخ وإنما أضيف اسم هذا الطفل إلى السامعين والحاضرين في المجلس فهذا دون الإجازة وفوق الحضور، لأن هذا حضور مع إثبات، وإذا اجتمع حضور وإثبات وإذن بالرواية فهذا أعلى. قال: ومن صور الآداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على الاتصال. تقدم الكلام على قال عند الكلام عن وقد اقتفر في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هي في حكم عن، فإذا كان الراوي مدلسا وقال قال فهذا لا يقبل، وإذا لم يكن مدلسا وثبت سماعه في الجملة صار متصلا بالاتفاق. وإذا كان الراوي قال هذه المقولة التي هي قال ولم يثبت له سماع من شيخه فهذه وكان معاصر لشيخه فهذه فيها قولان، البخاري ومن معه ومسلم ومن معه، وقد تقدم ذلك. لكن من الصحابة لا يأتي مثل هذا الاختلاف بين العلماء، بل كل قال يقول أحد الصحابة فهي محمولة على الاتصال والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللفظة اغتفرت في حق الصحابة رضي الله عنهم. فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الرسال كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان، هذا يسمى من باب الإرسال. والصحابة الذين هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه وهم صغار الصحابة. كذلك إذا قال التابعي المعروف بلقاء الصحابي، قول عروة قالت عائشة وقول ابن سيرين قال أبي هريرة، معروف بلقاء ذلك الصحابي مع السلامة من وصمه من وصمة التدليس، وقد سبق هذا في المعنعن، فحكمه الاتصال. وأرفع من لفظه قال لفظة من لفظة قال قال عن لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا، أخبرنا وذكر لنا، لأن كلمة عن كانت أرفع من كلمة قال، لأنها عبر بها كثيرا وصل التحمل فيه عن السماع عن طريق السماع والقراءة. وأما كلمة قال فهي أضعف من كلمة عن، لأن القول إنما هو مجرد كلام، لكن كلمة عن هذه تحمل يعني شيئا أو كأنها تحمل شيئا زائدا، وبخاصة مع إطلاق هذه اللفظة وتكاثرها في كلام الرواة والتعبير بها عما تحمل بالسماع. وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت، وأما في الصلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد، يعني أن المتأخرين صارت كل رواياتهم عن طريق الإجازة، المتأخرين صارت كل رواياتهم عن طريق الإجازة. وما يوجد في كتبهم إنما هو أحاديث كتب قد اشتهرت وتداولتها الأمة. فمثلا البيهقي غالبا يدخل عن طريق أصحاب الكتب من طريق أبي داود عن طريق مسلم عن البخاري وغيره من أصحاب المصنفات، فأكثر العلماء المتأخرين يدخلون عن طريق مصنفات مشتهرة ومتداولة بين الأمة. فما جاء عندهم أو ذكر لنا أو نحوه من العبارات أو أنبأنا، هذه الألفاظ يعني لا يشدد فيها، لأن هذه الأسانيد المتأخرة ليس لها اعتبار الأسانيد المتقدمة، لأن هؤلاء أصحاب المصنفات غالبا ما يدخلون عن طريق الكتب التي صنفها العلماء وتداولت واشتهرت ولها رواة كثيرون. فمثلا نحن الآن نروي البخاري عن عدد من العلماء، الآن طرق التحمل بالنسبة لنا هي إما إجازات، وإما سمعت ولا يكاد يوجد إلا النذر اليسير من هو مسلسل بالسماع من عندنا إلى المصنف، وإنما لا بد أن يتخلل ذلك إجازة. وإنما هذه الأسانيد الموجودة الآن إنما هي للبركة ولتتابع سلسلة الإسناد، وليست هي علما بذاتها أو أنها تفيد علما، وإنما هي تفيد البركة. ولذا دائما ما نكرر ونعيد ونقول إن التعلق بالأسانيد وصرف الوقت الطويل في تحصيلها إنما هو في حقيقة الأمر مضيعة للوقت، وإنما الواجب على الإنسان أن يهتم بالدراية، لأن الدراية هي العلم. وأما الأسانيد فلو حصل أسانيد الدنيا قلنا لا تفيد علما، ومن ذلك مثلا شيخ محمد بن أبي بكر الحبشي، رجل كان عميدا أو عقيدا في الشرطة، وقد استجاز له والده وهو صغير، أجازه واستجاز له من مشايخه وهو صغير، فلما كبر وحيل إلى التقاعد جلس يحدث يسمع هذه الكتب، لكنه ليس بعالم. وأكثر ما يروي شيخ محمد بن أبي بكر هو إجازة، بل غالب ما يروي إجازة، يعني سماعه قليل، ليس له سماعات. فالشاهد عندما نقول أنه يجب على الإنسان أن يهتم بالدراية، لأن الدراية هي العلم، الدراية الحقيقي، العلم الحقيقي هو الدراية وليست الرواية. الرواية هي حلية لطالب العلم في هذا الزمان لا أكثر ولا أقل، وللبقاء على سلسلة الأسناد التي خص الله بها هذه الأمة. فلذا ينبغي على طالب العلم أن يهتم بالدراية أكثر من اهتمامه بالرواية، لأنها هي العلم الحقيقي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: المقلوب، ونقف عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الرحمن وفيكم وإياكم، بارك الله فيكم. اللهم تفضلوا شيخنا بختم المجلس، بارك الله وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ولا يوجد غدا مجلسا إني على سفر. الله المستعان، أعانك الله شيخنا وبلغكم وجهتكم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى شيخ. إن شاء الله، هو غدا فقط بس. طيب شيخنا ما في مشكلة إن شاء الله، أعانكم الله شيخنا، الله يبارك فيكم. أحسن الله عليكم. إذن شيخنا في أمان الله شيخ. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، تم المجلس 11 من شرح الموقظة للإمام الذهبي، وصلنا إلى قول المصنف المقلوب، أي باب المقلوب. موعدنا إن شاء الله تعالى للمواصلة في هذا الكتاب المبارك يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، يعني غدا كما سمعتم الشيخ لا يوجد مجلس إن شاء الله تعالى. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.